فنأتي إلى التدريب الذي تعودنا عليه في كل لقاء، ألا وهو إعراب آيات من القرآن الكريم. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 11 من سورة البقرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: إذن فنحن نبدأ الآن في إعراب ما تيسر من سورة البقرة. يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الواو هنا استئنافية، وإذا ظرف للزمان الشرطي، ويقال في إعرابها ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهي دائما في محل نصب. وإذا قيل، قيل كلمة قيل جاءت من كلمة قال، وإذا أريد أن نبني الماضي للمجهول نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، نقول في ضرب ضرب، وفي شرب شرب. عندما أقول شرب الغلام الماء، وأنا لا أعرف من الذي شرب الماء، فأقول شرب الماء لأنني أجهل من الذي شرب. أيضا إذا أريد بناء الفعل الماضي الأجوف للمجهول نقول في قال قيل، وفي باع بيع. نكمل بعد الأذان. الصلاة والسلام على رسول الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قيل فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، وقلنا أن المبني للمجهول الفعل المبني للمجهول لعدة أسباب، ربما لعدم معرفة الفاعل أو لمعرفة الفاعل. خلقت السماوات والأرض لأننا نعرف أن الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم أي قال لهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم اللام حرف جر، وهم ضمير مبني في محل جر بعد الله. لا تفسدوا، اللا هنا أداة للنهي، وأدوات النهي اللا من أدوات النهي، وهي من جوازم المضارع، وهي حرف، والحرف مبني لا محل له من الإعراب. وأدوات جزم المضارع تنقسم إلى نوع يجزم فعلا واحدا وهي لم ولام الأمر ولا النهي، ونوع يجزم فعلين وهو إن ومن وما ومتى وأين وأيان وأينما وحيثما وأي، وهي التي نسميها أدوات الشرط الجازمة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، والفرق بين لا الناهية ولا النافية أن لا الناهية كأنها تحمل صيغة الأمر لا تفسدوا، أنا أنهاك أو آمرك بعدم فعل هذا الأمر لا تفسدوا. أما لا النافية نقول لا يكذب محمد، لا يكذب، لا يشرب الخمر، لا يسرق، لا يزني، أنفي عنه هذه الصفات. أما عندما أريد أن آمره وأقول له أو أنهاه في صيغة الأمر لا تشرب، لا تهمل، لا تتكاسل. إذن فتفسد فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع نائب فاعل. جملة لا تفسدوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الفاء حرف جر، وكلمة الأرض كلمة عادية ليست ممنوعة من الصرف، إذا فهي تجر بالكسرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا فكلمة الأرض اسم مجرور بعد في وعلامة جره الكسرة الظاهرة. قالوا، كلمة قالوا هنا فعل ماض مبني على الضم قالوا، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. إنما نحن مصلحون، يخربون ويفسدون ويرفعون الأسعار، فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إنما إن حرف نافي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والما تكفها عن العمل، تكفها عن العمل، هي تدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر، إذا دخلت عليها ما إن ما تكفها عن العمل يبطل عمله. هذه قاعدة. وتسمى الماء هنا ماء الكافة. إنما نحن مصلحون. إذن فالماء الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها على العمل ما عدا ليس، يجوز أن تعمل ويجوز أن لا تعمل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. أيضا هذا الدعي يقف عند هذه الآية يقول إنما المؤمنون إخوة، يقول هنا إن حرف ناس، ولماذا جاءت إنما المؤمنون لم يقل إنما المؤمنين إخوة؟ نقول له لأن الماء هنا دخلت على إن فكفتها عن العمل، فالذي بعدها يعرب على حسب موقعة الجملة. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، وإخوة الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن فما الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل. إنما نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، نحن مصلحون. إذن لماذا ما فائدة إن هنا؟ نحن أبطلنا عملها من جهة النحو، والقرآن ليس فيه حرف زائد، إذن فما فائدة إن هنا؟ للتوكيد. ولذلك نقول عليه في البلاغة أسلوب قصر وحصر، يفيد التوكيد. إنما نحن مصلحون، يفسدون ويخربون ويعاني الناس منهم، ومع هذا بكل بجاحة يقولون إنما نحن مصلحون. إذن فنحن هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، ومصلحون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر ثاني. ألا، الحق سبحانه وتعالى يرد عليه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، كما أكدوا كلامهم بقولهم إنما نحن مصلحون، يؤكد الحق سبحانه وتعالى الرد عليهم بأسلوب مؤكد أيضا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أكد الكلام بأكثر من مؤكد، إنهم وهم أيضا ضمير أتى للتوكيد، المفسدون وجاءت معرفة ولكن لا يشعرون، هم لا يشعرون أنهم مفسدون في الأرض. ألا نقول عليها حرف استفتاح، حرف استفتاح. إنهم إن حرف ناسخ، وهنا يعمل لأن لم تأتي بعده ما الكفة، فهو هنا يعمل. إن حرف ناسخ، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن. إنهم هم ضمير فصل، وقيل فيه أكثر من مرة، ضمير فصل مبني على السكون، وقيل أنه جاء لتوكيد الضمير في إنهم، جاء ليؤكد الضمير في إنهم هم، لأن الكلام يصح أن نقول ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. فجاء الضمير هنا إما للفصل وإما لتوكيد الضمير هم، أو نستطيع أن نقول في الإعراب الثاني إنهم إن حرف ناسخ وهم ضمير مبني في محل نصب اسم إن، وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، والمفسدون خبر، والجملة من الجملة الاسمية من المبتدأ هم وخبره في محل رفع خبر إن. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإعراب الأول إن حرف ناسخ وهم ضمير مبني في محل نصب اسم إن وهم ضمير فصل، والمفسدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ولكن لا يشعرون. الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك، وهي من أخوات إن، وإذا خففت لا تعلم هي لكن إن وأن ولكن وكأن وليت والعل، فإذا خففت لا تعلم ولكن لا يشعرون. وإن نفس الشيء إن لو خففت لا تعلم، إن الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور، إن وأن لو خففت لا تعمل، وسوف يأتي بيانها في موضعه. كذلك لكن لو خففت لا تعمل، ولكن لا، اللام هنا حرف نفي وليست حرف نفي، لا يشعرون. وقلنا أن لا النافية تدخل على الفعل المضارع لا تؤثر فيه من جهة الإعراب، هي تنفي الكلام فقط. ويشعرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الواو حرف عطف، وقلنا أن إذا ظرف للزمان الشرطي مبني على السكون في محل نصب، قيل نفس الكلام ما قلناه في الآية السابقة، فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، لهم اللام حرف جر وهم ضمير مبني بعد اللام في محل جر، آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة آمنوا فعل أمر مبني على الضم، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. كما آمن السفهاء، الكاف حرف جر، كما وما حرف مصدري، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمن فعل ماض مبني على الفتح لم يتصل به ضمير، ضرب وذهب وخرج، آمن انتصر، كل الأفعال الماضية إذا لم يتصل بها ضمير فهي مبنية على الفتح. آمن فعل ماض مبني على الفتح، الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، آمن الناس، قالوا فعل ماض مبني على الضم، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، قالوا أنؤمن. الهمزة والهاء من حروف الاستفهام، الهمزة والهاء من حروف الهمزة وهل، الهمزة وهل من حروف الاستفهام، وهي حروف مبنية لا محل لها من الإعراب. أما بقية أدوات الاستفهام فهي أسماء، وأيضا سوف ندرسها في حينه. إذن فالهمزة هنا للاستفهام، حرف مبني لا محل له من الإعراب. نؤمن، آه نؤمن، هل نؤمن، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، هنؤمن نحن. كما الكاف حرف جر وما مصدرية. آمن فعل ماض مبني على الفتح، والسفهاء كما آمن السفهاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ألا حرف استفتاح، إنهم إن حرف ناسخ وهم ضمير مبني في محل نصب اسم إن. ألا إنهم هم، قلنا أنهم هنا ضمير للفصل، إنهم هم السفهاء، وقلنا أنه يصح أن تكون توكيدا إنهم هم، توكيد لكلمة هم المتصلة بإن. السفهاء خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكن لا يعلمون، الواو حرف عطف، ولكن حرف استدراك مهمل لأنها مخففة كما قلنا، ولكن لا حرف نفي، ويعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. أعود مرة ثانية إلى الآية، وإذا قيل لهم آمنوا، أصحح المعلومة وأقول آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون، اذهبوا اذهبا انطلقا انطلقوا. فعل الأمر هنا عندما تتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، لأن مضارعه يؤمنون يذهبون يؤمنان يذهبان تؤمنين تذهبين، مضارعه من الأفعال الخمسة، فالأمر منه يبنى على حذف النون، كما يجزم المضارع لحذف النون يبنى الأمر منه على حذف النون. إذن فآمنوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. أحببت أن أصحح هذه المعلومة لأنني وجدتها مكتوبة أمامي خطأ. نتوقف إذن عند الآية الرابعة عشر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.